يقول السائل: هل يجوز للمسلم في رمضان أن يستعمل الفرشة والمعجون لتنظيف الأسنان؟ السواك في الصيام سنة في أول النهار وفي آخر النهار، ومن كرهه من أهل العلم بعد الزوال فليس لهم فيما نرى متمسك صحيح يخصص الأدلة العامة التي تدل على استحباب السواك مطلقا. وقد قال عامر بن ربيعة رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، ولم يستثني شيئا من أوقات النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بعض الناس يستعمل السواك ويخرج من لثته دم، في هذه الحال يجب عليه أن يتفل الدم ولا يجوز أن يبتلعه، لأن الدم ليس من الريق بل هو شيء خارج من البدن وليس ريقا. وأما استعمال الفرشة والمعجون فإن ذلك ينقسم إلى قسمين: أحدهما معجون قوي له نفوذ لا يستطيع المرء أن يمسكه، بل يهرب إلى الحلق ثم إلى المعدة، فهذا النوع من المعجون لا ينبغي للصائم أن يستعمله، لأنه يعرض صومه للخطر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبر رضي الله عنه: قال: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأنه إذا كان صائما لا يبالغ في الاستنشاق خوفا من أن يتهرب الماء إلى جوفه. أما القسم الثاني من المعجون فهو معجون خفيف يتحكم الإنسان فيه تحكما تاما، فهذا لا بأس أن يستعمل المرء في حال الصيام ويتفل ريقه حتى يزول طعمه منه.